الميكروفون الآن بصحبة الزميل إبراهيم خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الحمد لله الذي تختلف مقاييس عطائه عن مقاييس البشر، سبحانه وتعالى عندما يعطي فإنما يعطي بمقياس كن فيكون. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم سيداتي وسادتي من القاهرة ومن رحاب مسجد سيدي ومولاي الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر على الهواء مباشرة من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المباركة، وفي هذه اللحظات المشرقة التي يتنزل فيها رب السماوات والأرض إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له؟ فاللهم يا غفار يا واسع الرحمة والمغفرة، يا رحمن الدنيا ورحيمهما، اغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا وتحمل عنا يا أرحم الراحمين، كما نسألك أن تكرمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، واكتب لنا في أعمالنا القبول والإخلاص. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، ما أشرف الحديث مع الله، وما أجمله من شرف ورب العالمين يحدثنا. فإنك أخي المؤمن إذا فتحت كتاب الله وقرأت آية منه فإن الله تبارك وتعالى قد حدثك في آية، وكل على قدر جهده. أي شرف هذا الذي يمنحنا الله فيه تبارك وتعالى شرف الحديث إلينا. اللهم لا تحرمنا يا ربنا من رضوانك ومغفرتك. أيها الأحباب، هيا بنا ندخل على كتاب ربنا تبارك وتعالى لنفتح باب الرحمة والمغفرة، لنفتح باب الحديث مع الله يحدثكم وتحدثون، مع خير استهلال مع طيب الحديث وخير الحديث وطيب الكلم، مع آيات بينات من كتاب الله تعالى من سورة الجاثية يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي.

إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض وإن الظالمين بعضهم أولياء أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.

وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحانك ربي سبحانك وما أعظم شانك. هكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله استمعنا إلى آيات الجاثية، إلى خير الحديث وطيب الكلم، آيات بينات من قرآن ربنا تلاه علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، استهلالا لشعائر صلاة الفجر الذي تنقله لكم إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة في بقعة طاهرة طيبة مباركة من رحاب مسجد سيدي ومولاي الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سليل بيت النبوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله عن أبيه وكرم وجهه، وصلى الله على جده صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخي المؤمن لا تيأس أبدا من رحمة الله، فإن رحمة الله أكبر من تصورك وأكبر من أن تيأس في حياتك ولا تنظر إلى النور الذي في نهاية النفق. فالله واسع المغفرة، الله واسع المغفرة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم يضحكون فقال: أتضحكون والنار بين أيديكم؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. صدقت يا سيدي يا رسول الله، لا يأس مع الإيمان. سيداتي وسادتي، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن أذان الفجر يحين موعده في 4:08، فحتى نداء الحق نعيش وإياكم مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية مع فضيلة المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك وصبرك على من عصاك يا رب. لآل البيت فضل قدر ليس تدركه العقول. كفاكم يا بني الزهراء قدرا إذا ما قيل جدكم الرسول. وقدر الليل

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا رب اكتب لنا الإخلاص اقبل منا العمل أكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا يا أكرم الأكرمين أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق من فوق مئذنة الإمام الحسين ومسجده العامر بمدينة القاهرة فضيلة المبتهل الشيخ حاتم كامل الناقة فضيلة الشيخ كامل حاتم الناقة وقد قام الإخوة المصلون هنا في ساحة هذا المسجد بعد هذا الفاصل من الابتهالات والأدعية والأذان لأداء ركعتي السنة بين راكع وساجد أراهم يرفعون أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى هذا متمتم بذكر الله وهذا متيم بحب رسول الله وهذا يطلب من ربه الرحمة والرضوان قل كل يعمل على شاكلته هذا يا ربنا العمل نطلب منه الإخلاص والقبول وهذا دعاؤنا نرفعه إليك وعليك القبول يا أرحم الراحمين لا يأس مع الإيمان فالمتقون طريقهم الجنة لا يلتفتون إلى السفاسف ولا ينزلون إلى الأرض بل يرتبطون بالسماء يحبون ربهم فيخلصون ويطلبون منه الإخلاص ويطلبون منه قبول العمل الله العلي القدير نسأله أن يرحمنا ويغفر لنا ويقبل منا سائر أعمالنا وأن ينزع منها الرياء والنفاق وأن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وتلك ورب الكعبة منزلة عظيمة أيها الأحباب إخوانكم المصلون هنا في ساحة هذا المسجد العامر، ساحة مسجد مولاي الإمام الحسين بالقاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وتراصوا خاشعين يجلسون ينتظرون صلاة الفجر التي سوف يؤمنا فيها الدكتور الأمير محفوظ. وقبل أن يرفع وترفع الإقامة نستمع إلى آيات بينات قصيرة من كتاب الله تعالى يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستافرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء

ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى نعوذ بك يا ربنا من الضلال وسوء منقلب الفجار ونعوذ بك من عذاب النار نسألك يا ربنا من خير ما سألك منه نبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد اللهم اكتب لنا حسن الخاتمة ربنا بيض وجوهنا يوم العرض عليك ربنا سجل أسماءنا في ديوان عليين مع النبيين والصديقين والشهداء اللهم إنا نسألك الغفران اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين سهوها وخطأها وعمدها قديمها وحديثها صغيرها وكبيرها يا رب العالمين ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا ربنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وباسمك الأعظم الذي إذا وضعته في السماء نورت ووضعته بين الخلائق فتراحمت ألا تخرجنا من هذا اللقاء يا رب العالمين وفينا محروم أو مكلوم أو مظلوم أو مريض اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارفع البلاء عنا وسائر بلاد المسلمين هكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضرتكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية شعائر صلاة الفجر هنا من مسجد مولاي الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مدينة القاهرة ونوجه عناية حضراتكم إلى أن هذا هو اليوم الأخير في هذا المسجد العامر، وغدا بإذن الله تعالى تنتقل الإذاعة المصرية في شعائر الفجر إلى صحن المسجد الأزهر الشريف. أيها الإخوة الأحباب، كان معنا من فريق الإذاعة الخارجية كبير مهندسي الإذاعة الخارجية وأشرف على هذه الوحدة الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ساعده صابر عبد الله، واستقبلنا من كنترول الإذاعة محمد كمال ومدحت سعد زغلول وعاطف العدل، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية، وكان معنا قارئا اليوم فضيلة الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ومبتهلا الشيخ الصاعد كامل حاتم الناقة. نسأل الله لنا ولكم ولهم جميعا القبول والإخلاص والتوفيق والنجاح. ولكم تحيات محدثكم من وراء الميكروفون إبراهيم خلف، الذي يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.